يقول هناك شخص تزوج من حلال وحرام من المال، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وعرف أنه تزوج بحرام، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟ الزواج صحيح لا يضره ذلك ما دام استوفى الشروط، لأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين وهي في حالة ليس فيها مانع من الزواج، فكون المهر في حرام لا يضر الزواج، كانت الشروط متوفرة في النكاح، وإنما اختل بعض المال صار في المال بعض الحرام، فهذا لا يخل بالزواج، وعليه التوبة إلى الله عز وجل مما أخذ من الحرام، وعليه يؤدي المال إلى أهله إن كان سرقه من أحد أو غصبه من أحد يرده إلى أهله، فإن كان لا يتمكن من ذلك صدق به عن أهله في وجوه البر كفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وأشبه ذلك. أما النكاح فصحيح. بارك الله فيكم.